إذاعة مرسال تستمعون الآن لشرح الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله لكتاب النصيحة الولدية وصية أبي الوليد الباجي لولديه. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المؤلف أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا والسامعين في كتابه الوصية لولديه، قال: وأما تعديل الكواكب وتبيين أشخاصها ومعرفة أوقات طلوعها وغروبها وتعيين منازلها وبروجها وأوقات نزول الشمس والقمر بها وترتيب درجاتها للاهتداء به وتعرف الساعات وأوقات الصلوات بالظلال وبها، فإنه حسن مدرك ذلك كله بطريق الحساب مفهوم. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال عز من قائل: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد أن بين المؤلف رحمه الله في وصيته لولديه أن ما يسمى بعلم النجوم والذي يتعلق بالإنباء بالغيب ويدخل في التكهن وما نهى الشرع عنه، فهذا حذر منه المصنف، لأن الإخبار بأمور المستقبلية بناء على ظهور الكواكب أو غيابها أو تنقل النجوم، هذا كله لا علاقة له بالأمر الذي أرشد الله عز وجل إليه عباده، وهو الذي أشار إليه المصنف هنا بأن تعديل الكواكب بمعنى النظر في الكون وفي النجوم وفي الكواكب ومعرفة وقت الطلوع والغروب والأفلاك أو الأبراج التي تمشي فيها وتنتقل فيها، هذا لا مانع من العلم به ومن دراسته، لأن الله عز وجل أرشدنا إلى ذلك: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل في الكون علامات تعين الإنسان على معرفة ما يتعلق بدينه، كما قال تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. ولهذا الفرق بين الحساب الإفرنجي والحساب الهجري فرق شاسع، لأن الحساب الإفرنجي لا يعتمد على هذه العلامات التي في الكون، فلابد أن إذا أراد أن يعرف الوقت أو أن يعرف اليوم أو أن يعرف الشهر لابد أن يعتمد على الحساب، وإذا ضاع منه الحساب لا يمكن أن يعرف هل بدأ الليل، هل انتهى الليل، هل بدأ النهار، هل. لكن في الحساب الهجري الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء يتعلق بما في هذا الكون، بما في هذا الكون. فأنت إذا مثلا نظرت إلى السماء يمكن أن تعرف هل أنت الآن في أول الشهر، هل أنت في آخر الشهر، هل أنت في منتصف الشهر. فإذا كان القمر في ليلة البدر مكتملا فهذا الدليل على أنك في نصف الشهر وليس في أوله ولا في آخره. كذلك إذا بزغ الفجر في الصباح وظهر ضياءه في الأفق، هذا دليل على بزوغ الفجر وأن النهار سيطلع. غروب الشمس أيضا يدل على انقضاء النهار ودخول الليل، وهكذا حتى الصلوات، صلاة الظهر لا تقام إلا عند الزوال، يعني سير الشمس نحو الغرب. لهذا قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. كل ما يتعلق بعبادة الإنسان. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الأهلة وجعل الشهور من أجل معرفة هذه العبادة، كالحج مثلا أيضا يعرف بالأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فمعرفة يعني سير النجوم في السماء والكواكب معينة للإنسان على معرفة أشياء كثيرة تتعلق بالزمان وأشياء أيضا تتعلق بالمكان. ولهذا تجد من عنده مثلا علم بوضع هذه النجوم في السماء يمكن أن يحدد لك مثلا جهة الشمال وجهة الجنوب وجهة الشرق وجهة الغرب، ويمكن أن يحدد لك القبلة. القبلة في النهار تعرف مثلا بالشمس، في مشرق كما نحن في الجزائر جهة المشرق هي القبلة، جهة المغرب هو كل إنسان يستدبر القبلة. لكن في الليل كيف تعرف؟ هناك وضع للنجوم في السماء يعرف أنه هذه علامة على القبلة، يعني يكون ثلث النجوم هكذا في خط واحد تعرف أن القبلة من هذا الطريق. فمعرفة هذه الأمور وهذه الأشياء هذا مما أرشدنا الله سبحانه وتعالى إليه لنضبط أوقاتنا وأزمنتنا وحتى الأماكن التي ننتقل فيها، كما استدل المؤلف بهذه الآية وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالناس التي تتيه في الصحراء إذا كان لها علم بالنجوم وسيرها وطلوعها وأفولها فإنه يتمكن من معرفة المكان الذي يريد أن يتجه إليه، وهذا كما يصدق عليه في البحر يصدق عليه أيضا وهو في البحر فيهتدي بالنجوم. نعم فضل. أحسن الله عليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وأما القسم الثاني مما يجب أن تكون عليه وتتمسك به. هذا القسم الثاني لأنه هو الآن أكمل القسم الأول. القسم الأول الذي يتعلق فيما يلزم ابنيه من أمر الشريعة، يعني كل ما ذكره الآن كله متعلق بمسائل الإيمان وأصوله وبالحث على مكارم الأخلاق والتحلي بالأخلاق الفاضلة والتحذير من الآفات ومن الكبائر على اختلاف أنواعها وبيان أضرارها. فكل ما له علاقة بالمأمورات والمنهيات في شرع الله عز وجل انتهى الحديث عنه. وأما القسم الثاني وهو الذي قال في بداية الرسالة: فيما يجب أن تكون عليه في أمر دنياكما. وهذا هو الأصل، أن الإنسان ينبغي أن يعمل بدينه وأن يتصرف جميع تصرفاته بمقتضى الدين، فيأتمر عند الإثمار وينتهي عند الانتهاء. ولكن الإنسان أيضا لا يخلو من علاقة تربطه بينه وبين الناس وبين الخلق، فهو يتعامل معهم ويتاجر ويسافر وينتقل ويمتهن ويصنع ويحرث ويزرع وإلى غير ذلك ويتزوج وما إلى ذلك، فهو يحتاج إلى تعامل مع الناس. وأراد أيضا أن يرشد ولديه إلى هذا الأمر المهم، إلى هذا الأمر المهم، ما دام أنكما تعيش في جماعة من الناس فلهذا لابد أن تعرف نمط سيركما مع الناس وكيف ينبغي أن تتصرف، لسيما وبدأ وصيته فيما يربط بين ولديه. لأن الإنسان إذا أحسن العلاقة فيما بينه وبين أقربائه يسهل عليه بعد ذلك بناء العلاقة مع الآخرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خيركم خيركم لأهله، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يكون إنسانا مرموق المكانة طيب اللين مع الناس وهو من أضيع الناس لأهله، هذا مستحيل. ولهذا يبدأ الإنسان كما قيل: الأقربون أولى بالمعروف، لأنه من الإساءة، بل من غاية الإساءة أن يسيء الإنسان إلى من هم أولى بالإحسان، وهم القرابة من أهل، من والدين، من جيران، من إخوة، من أبناء. فهو ركز على هذا الأمر لأن هذه الوصية كانت لولديه، فأخبرهما أنه يجب أن يمتن العلاقة بينهما وأن يسعيا بكل ما أتي من جهد من أجل تمتين هذه الرابطة، رابطة الأخوة، سواء أخوة النسب أو أخوة الإيمان. وذكر لهم أشياء مهمة جدا، والآن سوف نمر عليها يعني مرور الكرام، لأنه لا تحتاج إلى شرح كبير لأنها مفهومة، ولكن هذا تبين لكم يعني كيف أن أمثال هؤلاء الأئمة يرون أن صلاح الأبناء في وجود هذه العلاقة المتينة فيما بينهم، وأن ذكر الأسر والعائلات إنما يسمو ويبقى إذا سعي لتحقيق هذا الذي أوصى به الإمام ولديه. وهذا الأمر الذي نحن قد غفلنا عنه كثيرا، غفلنا عنه كثيرا. الإنسان تراه يبني علاقات مع أناس ويوطدها، وربما يسعى في إثراء مال غيره، وأقرب الناس إليه من أخ أو ابن تراه لا علاقة له به، وربما إذا أراد أن يستعين به وقف في وجهه، وإذا أراد أن ينهض لبناء حياته يقف الآخر ضده، وهو أخوه من أمه أو من أبيه أو من أقرب الناس إليه. ولا شك أنه إذا كانت مثل هذه الضغائن وهذه العداوات والأحقاد بين الإخوة، فلا شك أنه لا يمكن أن تحافظ الأسرة على سمتها ولا على طيب علاقتها، فسرعان ما تتشتت وتذهب سدى. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وأما القسم الثاني مما يجب أن تكون عليه وتتمسك به، فأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه الإخلاص والإكرام والمراعاة في السر والعلانية والمراقبة في المغيب والمشاهدة. نعم، أمره بالإخلاص، يعني وكأنه ينهى ولديه عن التملق وعن النفاق. هذا أخوك لأبيك أو لأمك أو هما معا، فلابد أن تظهر لهم الإخلاص والمودة والإكرام والتواصل والمراقبة والمراعاة في السر والعلانية، يعني تعامله بالإخلاص، لا نفاق ولا تملق. وهذا لا شك أنه يبني الأواصر ويمتنها، الإخلاص. أما إذا كان الإنسان ينافق أو أن يظهر له الخير أو يظهر له المودة وهو في قلبه يكن له العداوة والبغضاء ويسعى إلى تحطيمه بطريق أو بآخر، لا شك أن هذا لا يمكن أن يحفظ الأخوة، بل هذه الأخوة حتى وإن كانت في الظاهر فإنها سوف تؤول إلى الزوال، وربما تؤول إلى الفتنة. فلا بد من الإخلاص، ولا بد من أيضا من المودة، ولا بد من الرحمة ومن الشفقة كما بينه المؤلف. وليحذر الإنسان التملق، وليحذر المداهنة، وليحذر التصنع أو التكلف غير المحمود، فيبني الإنسان علاقته مع الناس على صفاء وعلى صراحة. ما أعجبني فيك أقوله لك، وما لم يعجبني فيه أصارحك به، لكن أن لا يعجبني شيء وأقول أنت على حق ثم أتكلم عنك في المغيب، فهذا لا، هذا بخلاف ما أمر به المصنف رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وليلزم أكبركما لأخيه الإشفاق عليه والمسارعة إلى كل ما يحبه والمعاضدة فيما يؤثره والمسامحة لكل ما يرغبه. لأن هذا جاءت به النصوص، الكبير ينبغي أن يظهر الرحمة والشفقة لصغير، فما بالك إذا كانوا من إخوة. فالكبير يوقر والصغير يرحم، وبدأ بالكبير لأنه هو الذي يسبق إلى مراعاة هذه الأخوة وهذه العلاقة. قال: وليلزم أكبركما لأخيه الإشفاق عليه والمسارعة إلى كل ما يحبه، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمعاضدة فيما يثيره والمسامحة لكل ما يرغبه، بمعنى لا يكون قاسيا عليه، بل ينبغي أن يسامحه حتى وإن أخطأ حتى وإن قصر، فإن الكبير ينبغي أن يكون أوسع صدرا من الصغير، لأن الصغير به يقتدي وعن طريقه يتعلم، فيتطلب من الكبير أن يكون هو المشفق وهو الرحيم وهو الرفيق. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وليلتزم أصغركما لأخيه تقديمه عليه وتعظيمه في كل أمر بالرجوع إلى مذهبه والاتباع له في سره وجهره وتصويب قوله وفعله. نعم، كما أمر الكبير برحمة الصغير والإشفاق عليه، أمر الصغير أيضا بتوقير الكبير والسير في خطه والاستماع له والأخذ بمشورته في كل ما يقبل عليه. وبعتها هذه في الأمور التي لها علاقة بتسيير شؤون العيش وأمور الدنيا، أما أمور الدين ومسائل الدين هذه يرجع فيها إلى الشرع، هذه ليست فيها كوني أقبل منك أو لا أقبل، أطاوعك أو لا أطاوعك، هذه في الأمور. قال مثلا عندنا شيء نريد مثلا أن نبيعه مثلا أو أن نؤجره، فيقول الكبير الأولى مثلا أن نؤجره ولا أن نبيعه، وربما يكون قوله يعني أنفع والمصلحة به قائمة، فإن على الصغير أن يطاوع الكبير، لأن الغالب أن الكبير يكون أكثر حنكة وتجربة. لكن هذا ليس بأمر مضطرد، بمعنى أحيانا قد يكون الكبير سفيها والصغير يكون أعقل، فلا ينبغي هنا أن يكون الصغير مطاوع الكبير، لكن الغالب إذا كانوا على سيرة محمودة وكانوا على سلوك طيب فإن الصغير يتبع الكبير، ولا بد أن يطاوع أخاه لأنه يكون أقرب إلى معرفة هذه الأمور وإدراكها من الصغير، لسيما إذا كان ذلك الولد صغير جدا. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وإن أنكر منه في الملأ أمرا يريده أو ظهر إليه خطأ فيما يقصده فلا يظهر إنكاره عليه ولا يجهر في الملأ بتخطئته، ونبين له ذلك على انفراد منهما ورفق من قولهما، فإن رجع إلى الحق وإلا فليتبعه على رأيه، فإن الذي يدخل عليكما من الفساد باختلافكما أعظم مما يحذر من الخطأ مع اتفاقكما، ما لم يكن الخطأ في أمر الدين، فإن كان في أمر الدين فليتبع الحق حيث كان وليثابر على نصح أخيه وتسديده ما استطاع، ولا يخلي يده من تعظيمه وتوقيره. ثم بيّن له أن من الأمور التي قد تهون وقد تضعف هذه العلاقة بين الأخوين كون أحدهما لا يراعي أدب النصيحة، فينصح أخاه أو ينهره أو يعاتبه أمام الملأ، وهذا ليس فقط بين الأخوين الشقيقين وإنما بين جميع الناس، فالإنسان إذا أراد أن ينصح ينبغي أن يكون متبعا لمراتب النصيحة، لا ينبغي أن تذهب إلى إنسان وتنكر عليه إنكارا هكذا دون تثبت أو دون تبين، ثم بعد ذلك إذا تثبت من الأمر لابد أن تعرف هل هذا الذي ستنكره على هذا الإنسان أمر مجمع مثلا على إنكاره، أو ربما يكون فيه اختلاف، هو رأى وجها آخر وأنت رأيت وجها آخر، هذا أيضا مما يتثبت به أمر آخر، إذا أردت أن تنصح فلتكون نصيحة برفق وشفقة، لا تذهب إليه وتنهره وتقول يا عدو الله أو لماذا تفعل هذا يا فاسق، هذا يؤثر في المنصوح، لأن النصيحة يعرفها العلماء أنها إرادة الخير للمنصوح له، فأنت إذا أردت له الخير فلا بد أن تقبل عليه برفق وبشاشة وليل في القول وتلطف، وأكثر من هذا وهذا الذي أشار إليه المؤلف أن تكون النصيحة سرا، لأن النصيحة إذا كانت بين الملأ وفي الملأ فهي فضيحة، يعني خرجت على أن تكون نصيحة يراد بها وجه الله، وغالبا ما من يريد أن ينصح أمام الملأ من أجل أن يقال له شجاع أو يقال له جريء، كما كان بعضهم يقوم أمام الناس فينصح الخليفة ويقول له اتق الله، فيقال أن هذه الكلمة يعني لو أراد أن ينصحه يذهب إليه فيما بينه، أما أن يقول له أمام الناس اتق الله وفعلت كذا فهذا ليس به، فهذا الذي حذر منه المؤلف، ولابد من التطاوع في مثل هذه الأمور، أما إذا كان الأمر يتعلق بالدين والخطأ كان في الدين فهذا لابد أن يبين، ولابد أن يحرص الناصح على تبليغ وإيصال النصح للمنصوح إليه ليرتدع أو ليتوقف، هذا الذي أراد أن يبينه المؤلف، وهو أن تراعى أداب النصيحة، وليست أداب النصيحة فيما ذكره المؤلف فقط بل هي مراتب قد ذكرت بعضها قبل قليل. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: ولا يؤثر أحدكما على أخيه شيئا من عرض الدنيا فيبخل بأخيه من أجله ويعرض عنه بسببه أو ينافسه فيه. وهذا سبب البلاء، كل ما وقع من عداوة بين الأقرباء وبين الإخوة الأشقاء وبين جميع الناس، سببه التنافس والتكالب على هذه الدنيا من أجل عرض صغير دنيوي زائل، تقع الخصومة وتحدث القطيعة وتتوارثها للأسف الشديد بعد ذلك أجيال من أبنائهم وأحفادهم. وهذا موجود، وهذا موجود. أكثر ما يفسد الناس هو التنافس في هذه الدنيا، مع أن الإنسان أحيانا قد يكون الأمر الذي هو محل الخصومة شيء يعني ما يسوي شيئا، ما يسوي شيء، ممكن نصف متر تراب، ممكن 20 سنتيم، ممكن مبلغ من المال، شيء قليل. والدنيا ما دخلت في قلوب الناس إلا أفسدت ما في قلوبهم من الإيمان والأخلاق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، قال: أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنفسوها كما تنفسوها وتهلككم كما أهلكتهم. ما أحد قدم الدنيا وراعى مصالح الدنيا ولم يراعي للأخوة مكانة ولا للدين تقديما، فلا شك أنه يهدم الدين. والإنسان إذا كان يسعى يعني من أجل أن يصلح دينه بإصلاح دنياه، هذا يضيع منه كل شيء، تضيع منه الدنيا ويضيع منه الدين. كما قال الحكيم: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. ولهذا الإنسان يحرص، ولا سيما إذا كان الإنسان تربطه مثلا علاقة أخوية، وهذا كثير ما يحدث في الميراث عند الإرث. المسألة لا تكمن في كم يأخذ هذا وكم يأخذ هذه، هذه الحمد لله الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الإرث بين الناس، هذا يأخذ هذا ويأخذ هذا، ثم بعد ذلك من يأخذ هذا ومن يأخذ هذا. الله سبحانه وتعالى جعلنا القرعة يقترعون، يعني كان نصيبك فيها تأخذ هذا، كان نصيبك فيها تأخذ هذا، إلا بطيب نفس، إلا إذا أراد واحد من إخواتك يقول: أنا أتنازع لهذا وأعطيه لفلان، هذا ما الأمور واضحة. ولكن أحيانا يقع التعنت، وأحيانا تدخل الدنيا إلى القلوب فتصير هي التي توجه الناس، فيصرفون الدين والتحاكم إلى الشرع في مثل هذه المسائل، فتضيع منهم دنياهم وتضيع منهم آخرتهم والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: ومن وصي عليه منكما في دنياه فليشارك بها أخاه ولا ينفرد بها دونه، وليحرص على تثمير مال أخيه كما يحرص على تثمير ماله. نعم، هذا شيء عظيم، ولكن أين نحن منه؟ هذا الذي يكون عنده المال ثم يسعى إلى استثمار مال أخيه والوقوف معه حتى يصير غنيا مثله. قال يعني إذا كان وسع على واحد منكم في دنياه فليشارك بها أخاه، من فليعطيه، فليساعده، فليعينه، ولا يحرمه منها. قال: ولا ينفرد بها دونه. لماذا؟ لأن مقتضى الأخوة يفرض عليه هذا. يقال أن أبا هريرة رضي الله عنه مرة أراد أن يمازح جلساءه من الناس من الصحابة والتابعين، سألهم: هل أنتم إخوة؟ يعني هم إخوة في الله. قال: هل يدخل أحدكم يده في جيب أخيه أو صاحبه فيأخذ ما يحتاج من الدراهم والدنانير؟ قالوا: لا. قال: إذن لستم بإخوان. فمعنى الذي قاله هذا أخوك تسعى إذا وسع لك في الدنيا أن تعطيه من الدنيا. والصحابة رضي الله عنهم ضربوا في ذلك المثل الأعلى، لما هاجر المهاجرون إلى المدينة وجدوا الأنصار، وكان المهاجرون فقراء لأنهم لم يأخذوا أموالهم معهم، ولكن لاقوا رجالا من الصحابة وهم الأنصار قلوبهم مليئة بالإيمان والحب في الله، ولم تكن الدنيا هي التي تسيطر وتهيمن على قلوبهم. سعد بن الربيع رضي الله عنه كان من أغنياء الصحابة، ومع ذلك قال لعبد الرحمن بن عوف، وكان غنيا في مكة لكن لما جاء إلى المدينة لم يكن عنده شيء، فأعطاه نصف ماله وقال: استثمر وخذ من المال ما شئت، حتى صار بعد ذلك غنيا بفضل إعانة أخيه له في الله. فذاك مهاجر وذاك أنصاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وأظهر التعاضد والتواصل والتعاطف والتناصر حتى تعرف به، فإن ذلك مما ترضيان به ربكما وتغيظان به عدوكما. نعم، هذا من فضائل التناصر والتعاضد والتآلف والتآخي، فيبذل الإنسان الأسباب لأجل أن تبقى تلك العلاقة بين الأخوين أو بين الإخوة، ولا سيما إذا كانوا على نهج وطريق واحد في الالتزام وفي الاستقامة، لأن هذا فيه فائدتين. الفائدة الأولى فيها إرضاء الرب عز وجل، إذا دامت هذه الأخوة هذا فيه إرضاء لله عز وجل، وبذلك يؤجر الإنسان. والأمر الثاني أن فيه إغاظ لعدوهما، يقول هؤلاء لا يمكن أن ندخل بينهم ولا يمكن أن نفرقهم ولا يمكن أن نضعفهم، فهم أقوياء باجتماعهم وبتناصرهم وبتعاونهم على الخير. فيه إرضاء لرب عز وجل وفيه إغاظ لأعدائهما ومن يريد لهما الشر. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وإياكما: والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد وطاعة النساء في ذلك، فإنه مما يفسد دينكما ودنياكما ويضع من قدركما ويحط من مكانكما ويحقر أمركما عند عدوكما ويصغر شأنكما عند صديقكما. وقد أخذ هذه الوصية أو هذه الكلمات من التحذير من التنافس، يعني ليس التنافس المحمود أو المرغب فيه، وإنما التنافس الذي يقضي بكسر الآخر وبتحطيمه وبالتعالي عليه، والتقاطع أن يقطعه فلا يصله، والتدابر والتحاسد يحسده على ما من الله عز وجل عليه من نعم. هذه النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال في الحديث: لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فحذرهما مما يكون سببا في تشتيت اجتماعهما وتهوين أخوتهما، فحذرهم من التنافس والتقاطع والتدابر والتحسد، وهذه كلها أمور متلازمة. يعني الإنسان إذا نافس غيره من أجل أن يحطمه فلا شك أن هذا فيه نوع من الحسد، وأنه سيؤول إلى القطيعة وسيؤول إلى التدابر وعدم الالتقاء، لأن المعاصي يولد بعضها بعضا، والأثام كذلك لا تلد إلا الأثام، ولهذا كان يحذرهما من هذه الأمور التي قد تقع للناس في الدنيا. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله، نعم، وهو بيّن شيء مهم جدا، قال: وطاعة النساء في ذلك، وهذا أمر أيضا واضح وقد يلمسه الناس. هذا ليس فيه إهانة للنساء أنهم السبب في كل قطيعة وفي كل فساد وفي كل بغضاء أو عداوة تحدث في العائلة مثلا أو في الأسرة، ولكن قد يكون الغالب من ذلك، لأن المرأة بضعفها وتعلقها بالدنيا وكذا قد ترى مثلا في زوجها إذا صار له مال، وربما يؤثر أو يعطي أو يتصدق أو يعين بعض إخوته له، فتأتي المرأة تحرضه، تقول: أنت تعمل وأخوك جالس، وكيف تعطيه وكيف تحسن له وإلى غير ذلك. فكثير ما يأتي البلاء من تحريش النساء ولا سيما الزوجات، وهذا نبه قال: وإياكم وطاعة النساء في ذلك، لأن المرأة تحب الدنيا وتؤثرها، ولهذا لا تحب أن ينال الخير غيرها، فأخو الزوج تقول له: هذا له عائلة وله عمل فلا تعطيه. قال: أحذركما من طاعة النساء في ذلك، أنتما أخوان تعمل على إيجاد هذه العلاقة المتينة والرابطة القوية، فاعمل على تمتينها، واحذروا من هذه الأمور التي حذرتكما منها، وإياكم وطاعة النساء في ذلك. يعني إذا كانت امرأة تقوم بالتحريش فيما بينكم فاحذر من مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا، قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وكما قال ابن تيمية: أكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء، أكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. لهذا لما قالت المرأة أحد النساء يعني تفخر على الرجال، تقول لهم: إن النساء رياحين خلقنا لكم، وكلكم يشتهي شم الرياحين. أجابها أحدهم فقال: إن النساء شياطين خلقنا لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. وإن كان هذه فيها شيء من المبالغة، لكن أحيانا قد تظهر هذه الأشياء، ولهذا المؤلف حذر من طاعة النساء في هذا الأمر إذا كان تعلق بالإخوة فيما بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: ومن أسدى منكما إلى أخيه معروفا أو مكارمة أو مواصلة فلو ينتظر مقارضة عليها ولا يذكر ما أتى منها فإن ذلك مما يوجب الضغائن ويسبب التباغض ويقبح المعروف ويحقر الكبير ويدل على المقت والضعة ودناءة الهمة، لأن هذا مما يتنافى ويتعارض مع الإخلاص. يعني إذا قال له: إذا قام أحدكما بالإحسان إلى أخيه بهدية أو مكافأة أو مال أو يقدم له صنيعة فلا ينتظر المقابل، فلا ينتظر المعاوضة ولا ينتظر المجازاة، يكفيه أنه قام بإعانة أخيه ومساعدته فهو يحظى بالأجر من الله عز وجل. لأن الإنسان لو كان في كل شيء ينتظر المكافأة من الناس وينتظر الهدية وينتظر أن يعطى له ما أعطى أو ربما أكثر، يصير بعد ذلك المعروف بين الناس قائم على هذا، بمعنى إذا أنا أعطيك لابد أن تعطيني، إذا لم تعطيني المرة الجاية لا أعطيك، أعطي غيرك الذي يعطيني. خلاص، أين نحن من قول الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أبواب الربا العظيمة أن يشفع الرجل لرجل شفاعة ثم يقبل منه الهدية إذا أعطاه إياه. أنت درت لوجه الله إنسان مظلوم، إنسان مظلوم أجرى من أجل أن يرد ظلما وقع عليه أو أن يأخذ حقا طال عليه ولم يرجع إليه، سمع به إنسان ولا قصد إنسان وقال له لو تشوف لي يعني فيذهب ذلك الإنسان ويشفع له عند حاكم ولا عند مسؤول، ثم الآخر ينتظر أن يعطيها الهدية. لا سيما إذا كانت هذه الشفاعة شفاعة واجبة، لأنه يلزم نصرة المظلوم. أما إذا كانت الشفاعة يعني المستحبة فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، يعني هي من باب مكافأة من قام لك بعمل، لكن إذا كانت الشفاعة مطلوبة وأنه يتعين نصرة ذلك الإنسان فإنك لا تقبل منه الهدية ولو كانت بسيطة، لأنه من أخذ مالا أو هدية في شفاعة فقد أتي بابا عظيما من الربا. ولهذا الإنسان ينبغي أن تكون أعماله لله عز وجل في الغالب لله، وهذا هو الذي يوافق الإخلاص، فلا يكون الإنسان مشركا ولا يكون منافقا. وأيضا ينبغي أن لا يمن بعطيته وبهديته، لأن الإنسان إذا صار يمن ويقول الإنسان لولا أنا ولو حتى ولو لم يمن عليه وإنما يتكلم للناس يقول أن هذا بفضلي رجع هكذا، هذا لا، لأنه هذا يبطل عمله الصالح. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، المن لما تمن عليه تقول أنا الذي أعطيته، والأذى لأنك تؤذيه بالقول. فالإنسان يحذر من مثل هذا. قال: إذا كان واحد منكم أسدى إلى أخيه معروفا أو مكرما أكرمه أو مواصلة فلا ينتظر مقارضة عليها، لا ينتظر، لو أعطاه ما فيه إشكال، أعطاه هدية طيبة خاطره بما في إشكال، لكن لا ينتظر. فالإنسان ينبغي أن لا يكون يعني نفسه مستشرفة على نيل العطاء من الناس إذا فعل كذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه نهى عن استشراف النفس للمال، لكن قال: إذا جاءك رزق أو مال من أخيك من غير استشراف له فخذه فإن الله أعطاكه. ولهذا وضح قال: من غير استشراف الله، يعني مشي نفسك أنت يا كأنها تجري من وراء وتهفو إليه، لا، أنت أعطيت ونسيت كيف قعدك ما فيه بأس، لكن أنت تنتظر وتمني النفس وربما تعرض بالإنسان تقول هناك من يفعل كذا ومع ذلك لا نجد منه شيء وكذا، هذا لا ينبغي أن يكون. قال: خاصة إذا كان بين الإخوة لا ينتظر المجازاة عليها. نعم. وبين في ذلك قال: لأنه لو كان الإنسان لا يفعل المعروف إلا بعوض فإن هذا يسبب التباغض ويقبح المعروف ويحقر الكبير ويدل على المقت والضعة ودناءة الهمة. لماذا؟ لأن أين الأخوة؟ هذا أخوك وأعطيته وأكرمته، فكيف أنت تنتظر منه أن يعطيك ما أعطيته أو ربما أكثر، ولا سيما مما يدل على دناءة الهمة، أن يطمع الغني في الفقير، من يكون أكثر مال قد يطمع في أخيه الفقير، يسدي له معروف ثم ينتظر أن يرد له معروفا بمثل ما كافأه به. ولكن هذا لا يدل على هذا. من المفروض أنه يتسامح معه، وحتى إذا أراد أن، وهذا غالبا ما يكون في القرض، قال هو فقير وتعرف اللي لا يستطيع أن يرد، قال تعفو عنه. ولهذا جاء يعني في فتاوى بعض أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يحسب ذلك المال الذي أقرضه للغير من مال الزكاة، وإن كان بعض أهل العلم قد منعه، لكن بعضهم يقول لا بأس بذلك، يعني يقتطع من الزكاة لأنه يعرف أن ذلك الإنسان لا يستطيع. إذا كان يعرف أنه لا يستطيع أن يؤدي وكان فقيرا، أو كان يعمل ولا يمكن أن يجمع ذلك المال، إذا كان عنده المال وقادر على السداد ولكن يماطل، هذا لا، لأنه ليس بفقير وإنما هو مماطل، ومطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: إن أحدكما زل وترك الأخذ بوصيتي في بر أخيه ومراعاته فليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصيتي والصبر لأخيه والرفق به وترك المقارضة لبعض جفوته والمتابعة له على سوء معاملته، فإنه يحمد عاقبة صبره ويفوز بالفضل في أمره، ولا يكون لما يأتيه أخوه كبير تأثير في حاله. لأن هذا يمكن أن يقع، يمكن أن يقع. هذه الوصية أمر بها الباجي ولديه الاثنين، لكن يمكن أن أحدهما يستجيب لهذه الوصية ويعمل بها، والآخر يترك هذه الوصية ولا يبليها فيزل ويضل بالأخذ بها. فأمر الآخر وهو العاقل، لأنه كما يقولون عندنا في المثل، قال إذا وجدت الزوج متفاهمين عرف باللي الدرك على العقل، يعني على العقل. وهذا ولهذا قال: وليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصيته، يعني ليتدارك. يعني إذا كان هذا لم يستجب لهذه الوصية، لم يعني يتبين يتبنى ما جاء فيها من الوصايا ومن المواعظ، فليس للأخ الآخر إذا رأى أخاه قد زل أو قد ضعف أو قد عجز أو أعرض أن يعامله بالسوء أو بالإعراض، بل يصبر. قال: هو يعمل ما في وسعه مما جاء في هذه الوصية ويصبر لأخيه ويرفق به. ولا شك أن مثل هذه المعاملة هي التي ربما قد تصلح الأمور في المستقبل، لأنه لا يمكن دائما أن نفكر بأن الإساءة دواؤها في الإساءة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تكون بينك عداوة، لكن ربما إذا أحسنت له، ولا سيما إذا كان فيه شيء من مسكة من عقل أو بقية من دين، فإنه لا شك أنه يوما ما قد يرجع ويعرف بأنه هو المخطئ وأنه هو المقصر. فالإساءة لا ينبغي أن تكون دائما مقابل الإساءة، فهو يسيء وأنت تحسن. وهذا مثال الإنسان في صلة الأرحام. بعض الناس يقول لك: أنا لماذا أصل وهو لا يصلني؟ لأن لو كانت الصلة من أجلي أنه يأتيني وأنا آتيه، هذه ليست بصلة، هذه معاوضة، هذه مكافأة، أعطيتني وأعطيتك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، وسيذكره المؤلف: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، يعني إذا جاءك أنت تذهب إليه، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلى، هذا هو الواصل. يبقى اللهم إذا كان ذلك الإنسان يقول لك: لا تأتيني، لا أسمح لك بأن تأتيني ولا أن تطرق بابي، هذا شيء آخر. لكن هو ما دام يستقبلك أو يرحب بك أو يرد عليك السلام، فأنت تبقى على هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأنما تسفهم المل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وعلم أني قد رأيت جماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدار، أقام أحوالهم ورفع أقدارهم اتفاقهم وتعاضدهم، وقد رأيت جماعة كانت أقدارهم سامية وأحوالهم نامية، محق أحوالهم ووضع أقدارهم اختلافهم. نعم، هذا من جميل كلام المؤلف في هذه الوصية، وهذا قاله عن تجربة وعن دراية وعن واقع معاش. هذه الكلمة تشبه الكلمة التي قالها الإمام مالك في أهل المدينة، قال: أدركت أناس لم تكن لهم عيوب، ناس أصفياء أنقياء، لكن اشتغلوا بعيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبا، هم ما كانش عندهم عيوب، لكن تفرغوا لذكر عيوب الناس، فأنشأ الناس لهم عيوب، بحثوا في عيوبهم فاستخرجوا عيوبهم للناس. قال: وأدركت أناسا كانت لهم عيوب، كانت لهم عيوب، الأولين ما كانت عندهم عيوب، لكن هذا الناس لم يشتغلوا بعيوب غيرهم فنسيت عيوبهم، يعني رفع الله سبحانه وتعالى قدرهم في عيون الناس مع أن كانت لهم عيوب، والآخرون الصنف الأول لم تكن لهم عيوب، لكن لما اشتغلوا بعيوب الناس أنشأ الناس لهم عيوبا. هذا نفس الكلام اللي قالوا، يعني يدخل في هذا المعنى. قال رأيت جماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدار، ناس متواضعين لا ذكر لهم، يعني ناس مخمولين في الناس غير معروفين لا بقدر ولا بجاه، أقام أحوالهم ورفع أقدارهم اتفاقهم وتعاضدهم، يعني لما تكاثفوا وتناصروا وتعاضدوا وتعاونوا وتآخوا وتآلفوا الله سبحانه وتعالى رفع أقدارهم. قال ورأيت جماعة كانت أقدارهم سامية، يعني يشار إليهم بالأصبع ويتكلم عن خصالهم، وربما يقدمون في المجالس ويثنى على فعالهم وأحوالهم نامية، وربما كانت عندهم يعني الأموال يعرفون بها وما إلى ذلك، محق أحوالهم ووضع أقدارهم خلافهم اختلافهم، يعني الاختلاف شر، اختلاف لا يأتي بخير. ولهذا الله عز وجل قال أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ولهذا لابد أن نعلم أن كل من يسعى في الفرقة وتوسيع يعني أمور الخلاف ويأتي بالأمور وبالمسائل وبالأشياء التي تزيد في تفرقة كلمة المسلمين بالحث أو الحظ أو على مساوئ الأخلاق من الهجر غير المنضبط، من ترك السلام، من التبسم، من حسن الظن وما إلى ذلك، فلا شك أن كل من سعى في التفريق بين المسلمين والتحريش بينهم أو التفريق بين الأخوين الحميمين الحبيبين وينمي بينهما شرا ليفسد هذه العلاقة، فلا شك أنه له نصيب من الإثم ومن الزور ومن محق البركة وطمس أحواله حتى لا يصير له ذكر، لأنه فرق بين من يسعى في اجتماع الكلمة ولم الشمل ويعني التناسي العيوب من أجل أن يصلح، وبين الإنسان الذي لا يريد إلا أن يظهر العيوب من أجل أن يفرق ومن أجل أن لا يجتمع الناس على خير ولا يمكن أن يتعاونوا على ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله فاحذر أن تكون منهم، ثم عليكما بمواصلة بني أعمامكما وأهل بيتكما والإكرام لهم والمواصلة لكبيرهم وصغيرهم والمشاركة لهم بالمال والحال والمثابرة على مهاداتهم والمتابعة لزيارتهم والتعاهد لأمورهم والبر لكبيرهم والإشفاق على صغيرهم والحرص على نماء مال غنيمهم والحفظ لغيبهم وقيام بحوائجهم دون اقتضاء لمجازات ولا انتظار معاوضة، فإن ذلك مما تسودان به عشيرتكما وتعظمان به عند أهل بيتكما. وهذا أمر بالتواصل أو ما يعرف بصلة الأرحام، وما يكون من الحقوق الواجبة المتبادلة بين الأقرباء سواء كانوا من الأعمام أو كانوا من الأخوال، فتبقى هذه الصلة، والصلة هذه أسباب وعوامل تزيد في قوتها وفي نمائها، وهو الزيارة والمشاركة بالمال والحال والمتابعة لزياراتهم والتعهد لأمورهم والبر لكبيرهم إذا كان عندهم فرح الإنسان يذهب إليهم، وإذا كان يمكن أن يعينهم على ذلك يعينهم في الخير، وإذا أصابهم قرح فإنه يقف معهم ويعينهم، وإذا حصل لهم مرض يكون معهم يقدم لهم ما يستطيع، فتكون هذه الأمور موجودة بين الأقرباء لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، حتى قال في أول سورة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بمعنى أنه كما تراعى حقوق الله سبحانه وتعالى ويجب مراعتها يجب أيضا أن تراعى حقوق الأقارب وألا تضيع. وصلة الرحم كما تعلمون مما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، بل حتى آيات جاءت في ماذا؟ في الترغيب في صلة الأرحام والتحذير من تقطيعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وصلا رحمكما وإن ضعف سببها، وقربا ما بعد منها، واجتهدا في القيام بحقها، وإياكما والتضييع لها. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب النسأ في الأجل والساعة في الرزق فليصل رحمه. نعم، وهذا من الفضائل العظيمة ومن الأسباب التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها فضل صلة الرحم، حتى أن الباجي رحمه الله يقول: صلة رحمكم وإن ضعف سببها. يعني حتى أحيانا الأسباب قد لا تتهيأ، يعني بحكم البعد مثلا أو الانقطاع، إنسان يعيش في بلد والآخر يعيش في بلد، ولا الإنسان الذي يريد أن يصل ليس له الإمكانيات حتى يتنقل إلى الغير، فهذه الوسائل أحيانا قد تنقص أو تضعف أو تنعدم عند البعض، ولكن هذا لا يلزم بعد ذلك القطع، لأنه متى أمكن التواصل وأمكن الصلة فينبغي الإنسان أن يبادر. وإحنا الحمد لله اليوم يعني الوسائل متوفرة موجودة، يعني إذا تكلمنا عن النقل ولا تكلمنا الآن على وسائل التواصل هذه كالهاتف وما إلى ذلك، وإن كان الهاتف أو وسائل التواصل لا يمكن أن تقوم بكل شيء، يعني أن يجعلها الإنسان هي السبب الوحيد والوسيلة الوحيدة التي تتم بها الصلة. لا، الإنسان دوك مثلا إلى قدر يزور القريب نتاعه، ليس معنى أنه إذا كان هاتف بالهاتف وسلم عليه وكذا يقول خلاص أنا، لأن مقابلة الإنسان أنه يجلس معه ويتكلم معه ويتبسم في وجهه هذا لا شك له أثر أكبر وأبلغ من الكلام في الهاتف، وربما قد يشعر الإنسان إذا يعني يشعر بشيء من التأثر إذا كان لا تتكلم معه إلا عن طريق الهاتف، فكيف لا تزوره؟ نعم، الهاتف يكون عند الحاجة، قال مثلا في يوم من الأيام لا تستطيع أن تذهب إليه لزيارته، وقع له شيء تتصل عليه بالهاتف لتطمئن إليه، لكن إن وجدت الوقت بعد ذلك فذهابك إليه وزيارتك ومشيك وسعيك إليه فهذا كله أجور، هذه كل أجور، زيارة الإخوة في الله الله عز وجل يرصد له ملك في الطريق، أين المتزاورون المتحبون في جلالي الذين يتزاورون فيما بينهم. لا شك أن لصلة الرحم فضيلة عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الله أن ينسأ له في رزقه ويزيد له في العمر، يعني إذا حبيت يبسط لك الله عز وجل في الرزق، يعني من أسباب الغنى، من أسباب الغنى ومن الأسباب التي تزيد في العمر، وإن كان العمر مقدر ولكن العلماء هنا أجابوا، يعني الله سبحانه وتعالى سبق في علمه أن هذا الإنسان سيصل رحمه، فلهذا الله سبحانه وتعالى يزيد من عمره، فبدل مثلا يعيش 60 سنة يعيش 70 سنة بسبب ماذا؟ بسبب صلته للرحم. وهذا من الأحاديث العظيمة في الترغيب في صلة الرحم: من أحب أن يسأل له في رزقه ويبسط له أن يسأل له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: هذا مما يشرف به ملتزمه ويعظم عند الناس معظمه. نعم، هذا يشرف به الناس، الإنسان الذي يعرف بصلة الرحم هذا يصير أحب الناس في العائلة، والذي يقطعهم ولا يريد أن يتصل عليهم ولا يتشرف يعني بأن ينتسبوا إليه فهذا يذهب ذكره والناس تتكلم عليه فضلا عن تلك العائلة، أما الذي كان يصل ويبحث عنهم ويشاركهم في أفراحهم وأقراحهم ويبحث عنهم هذا يبقى ذكره خالدا، ولهذا تجد دائما في العائلات بعض الناس يتميزون بهذه الصفة رغم يعني بساطته وربما قلة ذات يده، ولكنه تراه في هذا الشأن يعني من مما يعظم في عينيك، لا سيما مثلا في الأعياد يبقى مدة لكن يجي يزور العائلة يتفقدهم ولا ينسى أسماءهم، حتى ربما يكونون يعني من الأقرباء لكن من الأباعد من الأحفاد، ومع ذلك تراه يحرص على مثل هذا يعظم عند الله عز وجل ويعظم أيضا في أعين الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وما علمت أهل بيت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقرضوا، ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتعاطفوا إلا نموا وكثروا وبورك لهم فيما حاولوا. نعم، لأن هذا الشرع بين هكذا، دائما التقاطع والتدابر لا يورث إلا الهلاك، إلى الهلاك ونسيان الذكر والذهاب مع الماضي، أم الذين يظهر منهم التواصل والتناصر والتعاضد والتعاطف، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى يجعل بركة في نسبهم وفي أرحامهم فيزيدون، وبعد ذلك تصير سمعتهم في الناس ظاهرة ومآثرهم منشورة بين الناس، وذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: ثم الجار عليكما بحفظه والكف عن أذاه والستر لعورته والإهداء إليه والصبر على ما كان منه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعلم أن الجوار قرابة ونسب، فتحببا إلى جيرانكما كما تتحببان إلى أقاربكما، ارعيا حقوقهم في مشهدهم ومغيبهم، وأحسنا إلى فقيرهم، وبالغا في حفظ غيبهم، وعلما جاهلهم. ثم ذكر لهم بما يقع لكل إنسان، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعيش لوحده، فلا بد له من جيران، ولا بد من أناس يسكنهم في الحي، سواء كان في المدينة أو كان في القرية أو في كل مكان حل به. فينبغي أن يحسن إلى جيرانه بغض النظر عن طبيعة هذا الجار، هل هو مؤمن، هل هو كافر، هل هو تقي، هل هو فاجر، لابد من إحسان إلى الجار. والحديث في إكرام الجار وحفظ جواره والمبالغة في إكرامه والتحذير من إيذائه، الإنسان قد يبلغ مرتبة لا بأس بها في البر والتقوى والعبادة والزهد، ولكن إذا كان يؤذي جيرانه بلسانه أو بأفعاله فهذا لا خير فيه، كما جاء في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن النصوص يعني التي فيها الترغيب في الإحسان إلى الجار قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني إذا كان الجار يصل إلى أن يكون عضوا أو فردا من الأسرة يتمكن من الإرث، فهذا دليل على وجوب مراعاة حقه وإكرامه. فإكرام الجار والمحافظة على الجوار وحسن صحبته وما إلى ذلك، هذه مما رغب فيها الشرع. والباجي رحمه الله لم يغفل هذا الأمر المهم، لأن الإنسان لابد له دائما أن يعيش مع الناس وأن يكون جيران الناس، فهو كما لا يحب أن يتأذى من الجيران فهو أيضا لا ينبغي أن يؤذي جيرانه. وقد كان القدامى وكان السلف يراعون الجوار أكثر مما يراعون أمور أخرى، يعني هو لا يذهب يختار المباني الجميلة أو القصور بقدر ما يختار الجار الذي يعرف صدقه وخلقه ودينه، فيؤثر مجاورته حتى ولو لم يكن بيته بذاك البيت يعني المعتبر. ولهذا الله سبحانه يقول كما جاء في المثل: الجار قبل الدار. الإنسان يبحث عن الجار قبل ما يشتري الدار، لكن الكفار ما عندهم هذا، الكافر لما يدخل دار يغلق وما بيش وجاره. ولهذا لما يحكون عن الكفار وعن سيرهم في ومعيشتهم في هذه الدنيا، يقول لك: كم من جار لكافر يموت في بيته ويبقى أيام ولا يشعر الجار به. وهذا ليس في، لأن احنا أهل الإسلام دائما الجيران يتفقدوا بعضهم بعضا، ولهذا قالوا: الجار قبل الدار، تبحث عن الجار. وهذا أصل موجود حتى في القرآن الكريم. آسيا امرأة فرعون التي من النساء اللائكة منا، كان تقول: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. يقول أنها قال: ابني لي عندك بيتا في الجنة، الجنة هو المسكن، ولكن قالت: ابني لي بيتا عندك في الجنة، يعني فضلت الجار على المكان. ولهذا يذكر أيضا عن رجل من كان يقال أنه تفسر به جماعة المسلمين، وأبو حمزة السكري رحمه الله كما كان يقول عبد الله بن مبارك عنه. وأبو حمزة السكري لما سئل عبد الله بن المبارك عن الجماعة قال: أبو بكر وعمر. قالوا: مات أبو بكر وعمر. قال: فلان. قالوا: قد مات فلان. حتى قال أبو حمزة السكري جماعة. وقيل أنه كان يسمى أبو حمزة السكري ليس لبيعه للسكر، لأنه غالبا النسبة تكون لهذا، قال الحداد لأنه يعمل في الحديد، قال الخباز يعمل في كذا، قال البزاز لأنه يعمل في القماش والثياب، ولهم أسماء، العطار لأنه يبيع العطر، ولكن السكري ليس معنى أنه يبيع السكر، قالوا لأنه كان حلوا كالسكر، يعني كل من عاشره أو جلس إليه أو تحدث معه أحبه. ولهذا لما عرض أحد الناس بيع بيته وكان جارا لأبي حمزة السكري، قال للناس بعد العرض أن هذا البيت يساوي كذا، هذا البيت يساوي كذا، وجوار ابن أبي حمزة السكري يساوي كذا بمبلغ ذلك البيت. لكن لما سمع جاره بذلك قال يعني ما دام جعلت جواري بمثل هذا فلا تبع دارك، لأنه كان محتاجا، فأبقى له البيت لأنه هو راعى جوار من جاور من الناس. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: ثم من علمتما من إخواني وأهل مودتي فإنه يتعين عليكما مراعاتهم وتعظيمهم وبرهم وإكرامهم ومواصلتهم. فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وهذا أيضا يدخل في البر، قال من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، بمعنى لا تنقطع، لأن هذا من الود لأبيه، أصحاب والده، الجيران والده، كل يعني قال لهم كل من عرفني وكان مخلصا في مودتي ومحبتي أبقيا على هذه الصلة وعلى هذا التواصل ولا تقطعه، لأن هذا يورث لهم الأجر ويكسب لهم الثواب من عند الله عز وجل، لأن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه من كان يعرفهم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لما ماتت خديجة رضي الله عنها كانت تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في إكرامها ويهش لها ويقول لها اجلسي كذا، فانت عائشة بطبيعة الحال تقع بينها وبين خديجة غيرة في حياتهما وحتى بعد مماتها، فكانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذه، من هذه المرأة التي تبالغ الآن في كنا؟ كان يقول لها إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف راعى ود زوجته، قال كانت تأتينا زمان خديجة وتجلس إلى خديجة وتتحدث معها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها بعد وفاة خديجة وذهابها، وقال إن حسن العهد من الإيمان. فكان الباجي أيضا يوصي أولاده بأن يحفظ هذه الصداقة التي كانت تربطه بين زملائه وإخوانه ومعارفه، ولأن هذا من يعني الأخذ بوصيته ولما أيضا فيه من الأجر والثواب. على كل هذه الوصية كنت أود أن أنهيها في هذا المجلس، لكن أظن أن هذا لا يمكننا، ولهذا تبقى هناك يعني ربما حلقة واحدة على الأكثر، تكون إن شاء الله في مجلس آخر وليس في الأسبوع القادم، لأني أكون متغيبا يعني أكون في إجازة بسبب الحج، فربما إذا بدأنا الدروس بعد مدة الإجازة نكمل هذا الذي تبقى من هذه الرسالة حتى لا تبقى هكذا يعني متقطعة. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.